الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به أو أشرك أو كفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، ما اتصلت عين ببصر وأذن بخبر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حي الله تعالى هذه الوجوه، وزكى الله تعالى هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور. والله تبارك وتعالى نسأل، وهو خير مسؤول وأكرم مأمول، أن يبارك في وقتنا، وأن يثبت حجتنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وخدمة كتابه وسنة رسوله، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا 69 من سلسلة دروس من القرآن، ونحن الليلة على موعد مرة أخرى مع سورة من السور المدنية الكريمة. والسور المدنية نلاحظ من خلال آياتها البينات أنها اعتنت بجانب التشريع وجانب الأحكام في الغالب، فهذه السورة أيضا معنية بجانب من جوانب التشريع، ويدور محورها أو يدور موضعها حول محور غزوة بني النضير، أولئك اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهموا بقتله. وهذه السورة يسميها بعض أهل العلم بسورة الغزوات والجهاد، وسماها ابن عباس رضي الله عنهما كما سأله سعيد بن جبير والحديث في الصحيحين بسورة بني النضير، إنها سورة الحشر. وهذه السورة أيها الأحباب، كما هو معروف عند أهل التفسير، أن لها سببا نزلت لأجله، كما ذكر ذلك أهل السير وأصحاب كتب المغازي كابن إسحاق وابن هشام وغيرهما وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم من أهل العلم والتفسير، ذكروا أن هذه السورة نزلت في بني النضير. وغزوة بني النضير كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله كانت بعد 6 أشهر من غزوة بدر على المشهور، وهو الذي عليه أهل التحقيق، كانت هذه الغزوة بعد 6 أشهر. وسببها لما قتل أصحاب بئر معونة، وكانوا 70 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عدا عليهم المشركون فقتلوهم، فما فر منهم إلا رجل واحد يقال له عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، فلما فر وولى راجعا إلى المدينة لقي رجلين من بني عامر فعدا عليهما فقتلهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين بني عامر عهد وعقد وحلف، لكن عمرو بن أمية الضمري لم يكن على علم بذلك، فلما قدم المدينة أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما فعل، فقال الحبيب المصطفى: لقد قتلت منهم رجلين لأدفعن لهما الدية، يعني لأدفعن الدية إلى قومهما، لأنه كان بينه وبين قومهم بين قوم الرجلين عهد وميثاق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن كان من قوم عدو لكم، نعم، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوادي الرجلين مراعاة للعهد والعقد الذي بينه وبين قومهما. ثم اعلموا أيضا أن بين قوم بني عامر وبين يهود بني النضير كان هناك بينهم حلف وعقد وعهد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، وكانوا أو كانت ديارهم وحصونهم تبعد عن المدينة نحو من ميلين أو أكثر من الجهة الشرقية، فخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم يستعين بهم على دفع دية الرجلين لما كان بينهم وبين بني عامر من الحلف والعقد. فلما ذهب إليهم وأخبرهم بما أراد قالوا له: يا أبا القاسم، لنعيننك على ما استعنتنا به. وكان عليه صلوات الله وسلامه قد خرج في نفر من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد وقف إلى جوار دار من دورهم، فاجتمعوا فيما بينهم فتآمروا مؤامرة خسيسة حقيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: انظروا، والله لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. وقلت إنه كان قريبا من جدار وقريبا من سطح، فمن رجل يصعد على سطح هذه الدار فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانبعث لذلك أشقى القوم عمرو بن جحاش بن كعب عليه من الله ما يستحق، قال: أنا لها. فصعد على سطح الدار وأخذ الصخرة ليلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء عن طريق جبريل عليه السلام بأن القوم قد دبروا قتله، فخرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلما نقضوا عهده بعد أن تآمروا على قتله أمر بالتجهز لهم وأمر بحربهم. فلما خرج إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نفر من بني عوف بن الخزرج على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، قد أرسلوا إلى بني النضير بأن يثبتوا في حصونهم، وأنهم إن قاتلوا ليقاتلن معهم وإن أخرجوا ليخرجن معهم. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب بنو النضير منه أن يخلي سبيلهم وأن لا يتعرض لقتلهم، على أن يخرجوا ويتركوا تلك الحصون وتلك الديار، وعلى أن يأخذوا أموالهم وما تستطيع الإبل حمله إلا الحلقة، يعني إيش؟ إلا السلاح. فوافق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الله تعالى قذف في قلوب أولئك الرعب، فخذل أهل النفاق بني النضير، ونصر الله عز وجل عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بلا قتال، بل بإجلائهم وإخراجهم من المدينة، فريقا ذهب إلى خيبر وفريقا فر إلى الشام كما ذكر ذلك أهل السير. ثم غنم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أموالهم ونخلهم وتمورهم وما تركوه، فكان له خاصة، ففرق ذلك على المهاجرين فقط دون الأنصار إلا رجلين أو ثلاثة. فنزلت هذه السورة كاملة في بني النضير تقص علينا نصر الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعباده المؤمنين، وتحدثنا عن الخزي والعار والشنار الذي لحق أولئك الذين دبروا هذه المؤامرة ونقضوا عهد الله ورسوله كما هي عادتهم. قال تعالى، وهذا الذي ذكرته باختصار، وهناك روايات أخرى قد تجدونها مطولة لكنها تحتاج إلى متابعة وتحقيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أخذنا سور التسبيح والتسبيح في لقاءات ماضية، وسبق لنا أن التسبيح هو الإبعاد في اللغة، وقد يراد به التنزيه، والمراد هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني نزه الله عز وجل ومجده وقدسه وعظمه كل من في السماوات وكل من في الأرض من ملك أو إنسان أو نبات أو حيوان أو جماد، فالكل يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكل يسبح الله وينزهه ويقدسه ويعظمه ويمجده ويوحده ويكبره، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وهو عز وجل العزيز الذي لا يغلب، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه وتدبيره وشرعه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذا بيان منه تبارك وتعالى يبين قدرته القاهرة وإرادته الباهرة ومعجزته الظاهرة من خزي هؤلاء وإجلائهم وإخراجهم من حصونهم وإرغام أنوفهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو الذي أخرج يهود بني النضير من ديارهم لأول الحشر. وكان هؤلاء، وهذا لا بأس أن يذكر فإنه يعد من البسط في هذا المقام، كان هؤلاء لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مشرك قريش في وقعة بدر الكبرى، قالوا هذا النبي نعته في التوراة لا ترد له راية. فلما هزم الله عز وجل المسلمين في أحد، وانهزم المسلمون في ذلك اليوم لحكمة يعلمها الله عز وجل، نكثوا عهدهم وارتدوا على أدبارهم وانقلبوا على أعقابهم، فخرج منهم كعب بن الأشرف المعروف عليه من الله ما يستحق، خرج منهم كعب بن الأشرف فذهب إلى مكة وأخذ معه 40 راكبا، فذهب إلى كفار قريش وقد أقام معهم حلفا ومع قبيلة غطفان ليأتي بجيش جرار للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في دولته وفي بلده. عجيب غدر هؤلاء ونقضهم للعهود. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأهدر دمه وأمر بقتله. أتدرون من خرج له؟ خرج له رجل من المسلمين، إنه محمد بن مسلمة، وكان أخاه من الرضاع، خرج إليه فقتله غيلة تقليما لأظافرهم وإرغاما لأنوفهم، قتله غيلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد وعد بني النضير لا يسيرن إليهم 2000 مقاتل حتى يناصرهم على محمد صلى الله عليه وسلم وجنوده، لكن هذا الغر المأفون قد قذف في قلبه وقلوب أصحابه وحلفائه الرعب والفزع والهلع والجزع، ونصر الله عز وجل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأولياءه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصر بني النضير كما ذكر ذلك بعض أهل السير 21 ليلة حاصرهم حصارا شديدا، وكان قد قطع نخلهم، نخلهم المثمر، قطع بعض النخل وحرق البعض الآخر، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرق، فقام أولئك قالوا يا محمد إنك تنهى عن الفساد، إنك تنهى عن الفساد وها أنت تأمر بتحريق النخل وقطعه، فنزلت الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها، تقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، بل وكان من الصحابة من فعل ومن الصحابة من تردد، وهذا من الاختلاف السائغ الجائز الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية، من الصحابة من هم بمن أقبل على تقطيع النخل وتحريقه، ومن الصحابة من توقف، فصار بينهما شيء من الجدال والمناقشة في الأمر، فنزلت الآية تقر الفريق الفاعل، وذلك لإخزاء أعداء الله ولدحرهم ولإذلالهم وللنكاية بهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، وكانوا قد أقبلوا على بيوتهم يثقبون سقوفها ويحطمون جدرانها من الداخل، فإذا وجدوا عمودا أو خشبة أو بابا له قيمة أخذوه على الإبل، وكان المسلمون من الخارج يهدمون جدرانهم، ولذلك قال تعالى كما سيأتي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هو جل وعلا بقدرته وإرادته وعزته وقهره أخرج أولئك الذين نقضوا عهد الله ورسوله، أخرج بني النضير من ديارهم، أخرجهم بقدرته التي لا تحدها حدود، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر يعني لأول الجمع، فإن أول حشر كان لهم هو هذا الجمع الذي حصل لهم من إجلائهم وإخراجهم من المدينة، حيث اجتمعوا نفر منهم اجتمع في خيبر ونفر آخر اجتمع بالشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال بعض المفسرين والتعبير بلفظ أول يدل على أنهم ما اجتمعوا وما خرجوا قبل ذلك من الجزيرة العربية، فكان أول خروج لهم في هذه الغزوة في غزوة بني النضير، ولذلك بعدهم جاء إخراج بني قريظة ثم بعد ذلك خيبر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يرى الزهري رحمه الله تعالى معنى الآية فيقول لأول الحشر أي أخرجهم الحشر الأول في الدنيا إلى أرض الشام، ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول من شك أن أرض المحشر، متى؟ يوم القيامة، من شك أن أرض المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، فانظروا لاستنباطه رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فكان هذا أول حشر لهم وأول جمع لهم، على أن كثيرا من أهل التفسير يرى أنه حشر كحشر يوم القيامة، ويرى الشنقيطي رحمه الله الفرق بين الحشر الذي يراد به القيامة وبين الحشر الذي يراد به المعنى اللغوي وهو الجمع. يقول وهو يقرر مسألة مهمة في الأضواء، يقول رحمه الله واعلم أن الحشر إذا أطلق في كتاب الله عز وجل، وهذا مهم جدا لطلبة العلم بل للمسلمين عموما من معرفة الوجوه والنظائر، ما يسمى بالوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الكلمة التي تتكرر في آيات، فإن الإنسان لابد أن يعلم على في أي سياق جاءت هذه الآية ليحملها على المحمل الصحيح. كلمة الحشر في الغالب يقول إذا ذكرت في القرآن مطلقة دون تقييد فإنه يراد بها الجمع، يراد بها ماذا؟ يراد بها الجمع. مثاله قوله تعالى والطير محشورة كل له أواب، يعني مجموعة، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، يعني جمع، ومنه قوله تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يعني مجموعين، ومنه قوله تبارك وتعالى فحشر فنادى يعني جمع فرعون فنادى، وقال عز وجل وأن يحشر الناس ضحى يعني أن يجمع الناس ضحى. فإذا ذكر الحشر مطلقا فإن الأصل أن معناه الجمع، ولا يكون دالا على يوم القيامة إلا بقرينة تدل، ولذلك ساق الآيات الدالة على أن الحشر قد يراد به القيامة، لكن تلك الآيات ليست بمطلقة كما نبه، فقال تعالى فساق رحمه الله تعالى الآيات كما في قوله سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقال عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، والآيات في هذا كثيرة. فالشنقيطي رحمه الله رجح أن معنى الحشر هنا هو معنى الجمع، فيكون الحشر حشر زماني، والحق أنه لا تناقض ولا منافاة ولا تنافي بين المعنيين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فهو حشر أول وجمع أول إلى أرض المحشر إلى أرض الشام، وبعضهم كما قلت ذهب إلى خيبر. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أيها المؤمنون أنهم سيخرجون من حصونهم المنيعة، لأنهم كانوا أهل حصون وأهل قلاع شديدة، وكانوا أهل ثمر وأهل شجر وأهل نخيل وأهل خير ومال وعقار، فاستقرارهم في تلك البقعة استقرارهم قريبا من المدينة جعل أهل الإيمان في الغالب يظنون أنهم لن يخرجوا من تلك البقعة من أجل استمكانهم وتمكنهم منها، لكن الله سبحانه وتعالى إذا شاء دحر أعدائه ونصر أوليائه فإنه يخلق من الأسباب ما يخرج به أعداءه ويجليهم أذلة داخرين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. وهكذا يغلب على أهل الإيمان الظن في أن فئة من فئات العدو لن تهزم ولن تغلب ولن تخرج. من ذا الذي يهزمها؟ ومن ذا الذي يخرجها؟ ومن ذا الذي يقهرها؟ لكنه ينسى أو يتناسى قدرة الله الواحد الأحد الذي لا يعجزه شيء لا في أرضه ولا في سمائه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فهذا الظن الأول من أهل الإيمان، وإنما ظنوا ليس يأسا ولا قنوطا من رحمة الله أبدا، ولكن لما كانوا يرون من بني النظير من تمكنهم واستقرارهم وكثرة نخيلهم وعلو حصونهم وجدورهم، فكانوا يظنون أنه لا مخرج لهم هؤلاء، كأنها غدة سرطانية أعاذنا الله وإياكم لا يمكن أبدا أن تقتلع، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ظن بنو النظير أن حصونهم وجدورهم وقلاعهم مانعتهم من الله عز وجل، وأنه لا يأتيهم الهزيمة، وأنهم منصورون، وأنهم في عز ومنعة، وظنوا اقرأ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وهكذا يظن أهل العدد والعتاد أنهم في منعة وأنهم في عزة، وأنهم لن يعرفوا القهر ولن يعرفوا الغلبة ولن يعرفوا الجلاء، لكن الله تبارك وتعالى يقلب عليهم الأمور. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله عز وجل ببأسه وأمره من حيث لم يشعروا ومن حيث لم يحتسبوا. وانتبه، فإن هذه الآية ليست من آيات الصفات كما حقق ذلك الشنقيطي، وهذا هو الصحيح. أتاهم الله عز وجل يعني أتاهم بأمره وأتاهم بخزيه لهم وبقهره وإجلائه لهم من ديارهم ومن حصونهم. فإن قلت الأصل أن آيات الصفات تحمل على ظاهرها والفعل مضاف إلى الله، فالجواب على ذلك اسمع، نقول إن هناك آيات جاءت في كتاب الله تعالى لم تحمل على ظاهرها عند السلف، بل أولت التأويل الحسن. من ذلك قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. هل أتى بذاته أم أتى أمره بمداهمتهم؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ومن ذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فهذا الإتيان أيضا إتيان أمره تبارك وتعالى وحكمه ونفوذ مشيئته، وهذا أيضا في نفس السياق كما حقق الشنقيطي. فإتيان الله عز وجل لبني النظير لم يكن إتيان ذات أبدا، بل إتيان مكره، إتيان أمره، إتيان آثار قدرته، إخراجه لهم من ديارهم وحصونهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، داهمهم الأمر دون أن يحتسبوا ودون أن يشعروا ودون أن يدركوا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هم الآن في حصون حصينة وفي أسوار منيعة عالية، لكن مع ذلك قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الفزع والجزع والخوف والهلع، وقذف في قلوبهم الرعب، مع أنهم قد مكثوا في بروج مشيدة وحصون وأبراج عالية، لكن مع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يذل من خالف أمره وعصاه، فقذف في قلوبهم الرعب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكيف لا يقذف الله في قلوبهم الرعب وقد حاصرهم من نصر بالرعب مسيرة شهر عليه صلوات الله وسلامه. كلمة جميلة هذه، كيف لا يقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقد حاصرهم من نصر بالرعب مسيرة شهر، من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنه أخبر كما في صحيح مسلم أنه أوتي ستة لم يؤتاها نبي قبله، ومنها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، قبل أن يصل إلى عدوه مسيرة شهر ينصر بالرعب. عجيب، آية من آيات الله تعالى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. انظروا إلى هذا المشهد، لما قذف في قلوبهم الرعب وخافوا وأرعبوا جعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم. إنسان يدمر بيته بيده، لماذا؟ قال المفسرون: جعل بنو النظير يثقبون سقوف بيوتهم ويهدمون جدورهم من الداخل ويسقطون الأعمدة ويأخذون الأبواب حسدا وغيظا على أهل الإيمان حتى لا يسكنوا ديارهم. لا إله إلا الله، والتاريخ يعيد نفسه. يخربون بيوتهم بأيديهم، رأيت لو تدبرنا القرآن، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أما أهل الإيمان فكانوا من الظاهر يعني من الخارج، هؤلاء هذا يخرب بيته من الداخل والمؤمن يخرب له بيته من الخارج. مشهد عجيب يدل على أن الله عز وجل إذا أراد نصر عباده وأوليائه فإنه ينصرهم، ينصرهم ويجعل عدوهم يأكل نفسه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكانوا يأخذون ما كانوا يرونه صالحا من الأموال كبعض الأبواب أو الخشب أو ما أشبه ذلك، إلا الحلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم لا حلقة، ما في سلاح، يخرجون هكذا، وهو عليه الصلاة والسلام عفى عنهم. يعني هذه المعاملة عاملهم معاملة إنسانية إسلامية، لأنهم نقضوا عهد الله ورسوله، نكثوا العهود وهموا بقتله، وهذه جريمة عظيمة تنقض عهدهم وتبيح دماءهم. لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم حليما وعفوا، تركهم يخرجون دون أن يتعرض لذراريهم ولا لنسائهم إلا أموالهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتعظوا يا أولي الأفهام ويا أولي الألباب، اتعظوا بهذا الشأن العظيم، واعلموا أن الله عز وجل ولي من ولاه، وأنه ناصر أولياءه، وأنه هازم أعداءه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله عز وجل يأمرنا بأن نعتبر وأن نتعظ وأن نفهم عنه سننه، وأن نفهم وأن نتحقق، بل أن نصل إلى درجة اليقين في تحقق نصره تبارك وتعالى لأهل الإسلام وأهل الإيمان إن كانوا أهلا لذلك. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال ابن جرير: والمراد بالأبصار هنا أبصار القلوب وليست أبصار العيون، لأن أبصار القلوب هي التي يتعظ الإنسان ويعتبر بها وليس بصر العين. فنحن لم نرى غزوة بني النضير، ما شاهدناها بأبصار عيوننا، لكننا نشهد أنها حق، لأن الله أخبر بها في كتابه وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا أن نتعظ وأن نعتبر وأن نخرج بعظة ودرس وعبرة بقلوبنا. فإن هذا مما يجب أن يسكب الأمل في النفوس، وأن الأيام دول وأن العاقبة للمتقين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. اسمع، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، نعم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني ولولا أن الله تبارك وتعالى قضى، والكتابة هنا كتابة قدرية وشرعية أيضا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، فالله قضى في لوحه المحفوظ الذي لا يتبدل ولا يتغير، وقضى أيضا وكتب كتابة شرعية، يعني كان ذلك أمرا منه لرسوله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم وطردهم من المدينة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء هو التحول من قرية إلى أخرى، من مكان إلى آخر. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن الله تعالى قضى أن يخرج هؤلاء من ديارهم وأن يطردوا من حصونهم لعذبهم في الدنيا. بماذا؟ قال المفسرون: بالسبي وبالقتل وغير ذلك من أنواع العذاب، لكن كان ذلك من لطف الله عز وجل بهم، فلم يلحقهم من عذاب الدنيا إلا مسألة الإجلاء والإخراج فقط، ما سال لهم دم. قيل إنه أسلم منهم رجلان، لكن إسلامهما كان من أجل المحافظة على أموالهم، وقليلا ما يؤمنون. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ما الجلاء؟ التحول من مكان إلى آخر أو من قرية إلى أخرى. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ومنه فعل أجلى يعني أخرج، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني لهم مع هذا الجلاء ومع هذا الإخراج من ديارهم ومن حصونهم عذاب نار جهنم المؤبد الذي يخلدون فيه خالدين فيه أبدا، ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي هذا الجلاء الذي حصل لهم وهذا العذاب الذي توعدهم الله به بسبب أنهم خالفوا أمر الله ورسوله، وبسبب أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونقضوا ونكثوا عهده، بسبب هذه الجرائم التي لا ينفكون عن اقترافها تجاه الله وأنبيائه وآخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، والمشاقة هي المخالفة، ومنه قول العرب: لا تشق العصا. ايش معنى؟ يعني لا تخالف. ومنه قول أهل العلم: لا تشق عصا ولي الأمر، يعني لا تخالف أمره. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يخالف الله عز وجل، من يخالف أمره ويرتكب نهيه ويعصي رسوله وينكث عهده فإن الله عز وجل أعد له عذابا شديدا وعذابا أليما موجعا. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. نترك الحديث عن بقية الآيات البينات بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم أخبر تبارك وتعالى عن هذا الذي فعله بعض الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما نازع بنو النضير فيه وأعابوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة قطع النخيل أو تحريقها. أنزل في ذلك آية فاصلة فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة المثمرة، وقيل إن اللينة نوع من أنواع التمر يقال له البويرة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قلنا في بداية المحاضرة أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، فقالوا له: إنك كنت تنهى عن الفساد. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بإقرار من الله تعالى، وذلك لخزي بني النضير وإذلالهم وإرغام أنوفهم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني أو تركتموها قائمة على ساقها، سواء قطعتموها أو تركتموها قائمة، سواء قطعتموها أم حرقتموها، سواء أبقيتم أم أتلفتم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فذلك بإذن الله وإرادته، فهو الذي أذن في ذلك وهو الذي أراد ذلك وهو الذي شاء عز وجل ذلك، وليس هذا من الفساد في الأرض. فالله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. لكن هؤلاء لما عاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الحقيرة الخبيثة هانت أموالهم على ربهم، بل هانوا هم على الله عز وجل، وإتلاف أموالهم يعود بالمصلحة على أهل الإسلام، حتى يسرع هؤلاء في الجلاء والخروج من حصونهم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، يعني وليقهر ويذل بني النضير. قال الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: وهكذا إذا حاصر أهل الإسلام عدوا من أعدائهم ورأوا أنه من المصلحة إتلاف مالهم أو أحد منشآتهم فلا بأس لهم بذلك، لكن هذا كله يحكم فيه أهل العلم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك، مثل تحريق عنب من في غزوة الطائف، عنب ثقيف، وذلك لإضعاف اقتصادهم وتوهين قوتهم، وهذا يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى: واحصروهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن كان هذا ينكي بالعدو ويؤثر في قوته فلا حرج فيه. ما قطعتم من لينة، لأن إتلاف بعض المال أو إتلاف المال لتحقيق مصلحة أكبر فلا بأس به ولا حرج فيه. وهذه من القواعد المقررة في الشريعة، أنه إذا وقعت مفسدة لكن يترتب عليها مصلحة أكبر فإن تلك المفسدة لا أثر لها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، فهم الآن قطعوا بعض النخيل وحرقوا البعض، لكن أهل الإسلام أهل زرع وأهل عمار وأهل خير، فلسوف تخضر هذه الأراضي وسوف تغرس عن قريب إذا ما أجلي أعداء الله ورسوله من هذا المكان. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ثم هذه الأشجار المثمرة وهذه وهذا النخيل ليس من ذوات الروح أصلا، فيجوز إتلافه ولا حرج، فهذا إقرار من الله وفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وبعد هذا أيها الإخوة، بين الله تبارك وتعالى معرفا الفيء وحكمه ومصارفه. ما أفاء الله على رسوله، نعم، ما أفاء الله على رسول، وما أفاء الله على رسوله منهم، الأولى بالواو، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما أعاد الله على تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا النخيل ومن هذه الأموال التي فتح الله عز وجل بها على رسوله وعلى المؤمنين. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله. أولا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين أمر الغنيمة وأمر الفيء، وبعض الناس يطلق هذا على هذا وذاك على الآخر، وهذا ليس بصواب، فلا بد من التفريق بينهما. الفيء قال العلماء هي الأموال التي حازها أهل الإسلام من الكفار بلا قتال، احفظ، أموال يحوزها أهل الإسلام من الكفار بلا قتال، هذا يسمى إيش؟ فيء. أما الغنيمة فهي الأموال التي يحوزونها بقتال ومنابذة، فبينهما فرق. فلما افترق في التعريف وفي طريقة الحوز افترق أيضا في المصارف وكيف تنفق، وهذه من الأحكام التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم وأهل الإسلام. وما أفاء الله على رسوله، أفاء يفيء فيئا، الفيء في اللغة العربية أصله الرجوع، ولذلك يسمى الظل الذي يكون علامة على دخول الظهر فيئا، لا يسمى ظل، فهو من طلوع الشمس إلى أن تزول الشمس ظل، فإذا عاد بعد زوالها يعني بعد أن تتوسط الشمس كبد السماء ويصير للشاخص شيء ولو قليل، هذا يسمى في. ترى الشمس تطلع من هذا، احنا الآن خرجنا عن الموضوع لكن لا بد من هذا الاستطراد لأبين لماذا سمى الله عز وجل أموالهم فيئا، لشيء أشار إليه ابن تيمية. هذا شاخص عصا تخرج الشمس من هذه الجهة فلا تزال ترتفع، والظل يكون طويلا فلا تزال ترتفع حتى يتقلص الظل، فإذا توسطت الشمس كبد السماء لم يعد لهذا الظل لهذا الشاخص ظل، فإذا ما زالت ولو بقدر ثانية يبتدئ الظل في العودة، هذا يسمى إيش؟ فيء. فالفيء إيش؟ هو الرجوع، ومنه قوله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، هذا في الإيلاء، إذا حلف الرجل على امرأته ألا يمسها يضرب عليها 4 أشهر. قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن رجع إلى زوجته فإن الله غفور رحيم. ومنه قوله تعالى في الحجرات فإن فاءوا فأصلحوا، ها؟ لا، فإن فاءوا فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، نعم، يعني رجعوا. فالفيء في اللغة هو الرجوع، وهنا سمى هذا النوع من الأموال التي يغنمها أهل الإسلام من أعدائهم بلا قتال فيئا. لماذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال هذا ومن دقيق العبارات في كتاب الله، قال لما من الله عز وجل على هؤلاء الكفار بهذه الأموال فلم يستعملوها في طاعة الله ما استحقوها، فكان الواجب أن تعود وأن ترجع إلى أصحابها، أي إلى أهل الإسلام، لأن هذه الأموال في الأصل كان لابد أن تستغل في طاعة الله، فلما استعملوها في معصية الله ولم يشكروا رازقهم عليها سميت فيئا لأنها سترجع إلى أصحابها، فأصل أصحابها من؟ هم أهل الإسلام، ولذلك سماها الله عز وجل إيش؟ فيئا. فتنبهوا، وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما رد الله عز وجل على رسوله من أموالهم، من هؤلاء، منهم، من بني قريظة، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذه الأموال التي أفاء الله عز وجل بها على رسوله وردها على رسوله وعلى المؤمنين، ما بذلوا في إرجاعها أو تحصيلها أو حوزتها، لا بأن يركبوا خيلا ولا بأن يركبوا إبلا، لا بأن يبلغوا في إدراكها الشقة أو تلحقهم بذلك مشقة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال القرطبي فما أوجفتم، يقال تقول العرب وجف البعير إيجافا، يعني سار سيرا سريعا، وتقول العرب أوجف صاحبه، يعني أنه أركبه من أجل أن يسرع، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما أسرعتم عليه في نيل هذا الفيء لا خيلا ولا ركابا، والركاب هو ما يركب من الإبل. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما ركبتم الخيل ولا ركبتم الإبل ولا أسرعتم عليها، بل نلتم ذلك بغير تعب ولا نصب ولا مشقة، وغاية ما في الأمر الرعب الذي قذفه الله في قلوب بني النضير، فأجلوا وأخرجوا فحزتم أموالهم. واضح؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وإنما هي غنيمة باردة، فهو فيء، ما استعملوا لا قتالا ولا ما سفك دم، ما رفع السلاح أبدا، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولكن الله تبارك وتعالى يسلط رسله على من شاء من أعدائه ومن رسله الرعب، فإن الله يسلط الرعب في قلوب من شاء من عباده، لا سيما أعداء رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وهو يسلط أيضا رسله الذين بعثهم بالهدى ودين الحق، يسلطهم على من شاء من الأعداء، فيظفرون بأعدائهم ويحوزون أموالهم دون أن يعانوا قلاقل الحروب وشراستها في الغالب. وما أوجفتم عليه من وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. الله عز وجل قدير قادر على أن يحوز أهل الإسلام مثل تلك الأموال ومثل هذا الفيء على وجه لا تعب فيه ولا مشقة فيه ولا ركوب للخيل فيه ولا ركوب للإبل فيه، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فالسياق أيها الأحباب يدل على أن الله يذكر عبده ورسوله والمؤمنين بهذه المنة، يذكرهم بهذه النعمة، كأنه يقول هذا الذي نلتموه كانت غنيمة باردة، ما سويتم شيء، لا ركبتم خيلا ولا ركابا ولا شيء، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم بين تبارك وتعالى مصارف هذا الفيء، هذه أموال لا بد أن تقسم على وفق ما نزل الله عز وجل من الشرع الحكيم، فإنه تعالى قد تمت كلمته صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فقال عز وجل بعدها اقرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني ما رد الله عز وجل على رسوله من أموال أهل القرى المشركين، من أموال أهل القرى المشركين، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. اسمع الآن المصارف: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كم من مصرف؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم هذه؟ ستة. ستة بالتفصيل وخمسة بالإجمال. إذا جعلنا الله ورسوله مصرفا واحدا صارت خمسة، وإذا جعلنا لله مصرف مستقل وللرسول مصرف مستقل فإنها ستة. هل هذه الآية نسقت آية الأنفال؟ لا، على الراجح من كلام أهل العلم، فآية الأنفال تكلمت عن الغنيمة، وهذه الآية تكلمت عن الفيء. أما الغنيمة فقسمتها، اسمعوا، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، ما غنمتم، ما قال أفاء عليكم، واعلم كيف غنمتم، بأي شيء، بالقتال أم بلا شيء؟ بالقتال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة مصارف. كيف تقسم الغنيمة؟ تقسم الغنيمة كالتالي: تقسم على خمسة: خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء كلهم لهم جزء من خمس، والأربعة أخماس تقسم على أهل الذين شاركوا في الوقعة وشاركوا في الحرب، يعني تقسم على من؟ على الجيش، بما يقسمه الأمير ويراه صالحا. فصارت الغنيمة تقسم على كم؟ على خمسة. وهذه المصارف التي ذكرناها كل واحد يأخذ واحد من خمس، وكم؟ 25، واحد من 25. أما الفيء فيختلف. هنا ماذا قال ربنا؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه ست أو خمسة، هذه لا يجب أن تقسم واحد من 25 لهؤلاء، بل بحسب ما يراه الإمام وما تترتب عليه المصلحة. أولا نبدأ الأول: فلله وللرسول. فلله أغلب العلماء يجعلونها لبيت مال المسلمين. إذا قيل لله لبيت مال المسلمين، يعني بما يعود بالمصلحة العامة على أهل الإسلام، من إنشاء المساجد، من بناء الربط، من بناء المدارس، من إنشاء الطرقات، القناطر، بما يعود إيش على أهل الإسلام بالمصلحة العامة. فلله وللرسول. ومنهم من قال بل هذا يجعل في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فيصرف على الجنود وما يحتاجونه. فلله وللرسول، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما خرج ذلك البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق على أهل بيته من ما أفاء الله عليه من مال بني النضير نحو من سنة، سنة كاملة ينفق على أهل بيته مما أفاء الله عليه، قوت بيته مدة سنة كاملة، وأما البقية فإنه صرفها في الكراع وفي السلاح وفي سبيل الله عز وجل، يعني بما يعود على إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، يعني له ولمن؟ ولأهل بيته. ولذي القربى يعني قرابته من بني عبد المطلب وبني هاشم، وهؤلاء موجودون لكن يحتاجون إلى إثبات الانتماء إليه صلى الله عليه وسلم. ولذي القربى واليتامى، واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه أم أمه؟ أبوه لا أمه، قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ الابن ولا الأب؟ نعم، قبل أن يبلغ الأب الابن. قال العلماء كما ذكر ابن منظور في لسان العرب: اليتيم في بني آدم من مات أبوه، واليتيم في البهائم من ماتت أمه، وإحنا عكسنا المسألة. طيب، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. اليتامى عرفنا منهم، نعم، والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين والفقير يختلفان في الحقيقة، يختلفان إذا ذكر جميعا في نص واحد، ولذلك قدم ربنا عز وجل الفقراء على المساكين كما في آية المصارف، نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة من المساكين إذا ذكر مع المساكين في نص واحد. وضابط التفريق بين الفقراء والمساكين كما قال أهل العلم في باب الزكاة، قالوا الفقير هو الذي يملك نصف الحاجة فما دونها، يملك إيش؟ نصف الحاجة السنوية فما دونها. فإذا كانت حاجة الإنسان مثلا 10 ملايين في السنة، نصف الحاجة 5 ملايين، إذا كان يملك 5 ملايين فما أقل في السنة فهو إيش؟ فقير. المسكين من يملك فوق نصف الحاجة لكنه لا يصل إلى تمام حاجته، لا يملك الحاجة الكلية، مثلا عنده 7 8، هذا إيش؟ مسكين. هذا إذا ذكر الفقير والمسكين في نص واحد. أما إذا تفرق اجتمع، وهذا مظهر الإسلام والإيمان في الألفاظ، صح؟ طيب، إذا اجتمع تفرق في المعنى، وإذا تفرق اجتمع في المعنى، وعلى هذا يكون المساكين هم أهل الفقر والحاجة هنا لله وللرسول ولذي القربى. عرفنا ذي القربى من هم؟ ولذي القربى واليتامى والمساكين، وهم أهل الفقر والمحاويج. بعدهم وابن السبيل، وهو الذي انقطع به الطريق، المسافر الذي انقطع به الطريق فلم يجد زادا ولا راحلة، يريد أن يعود إلى بلده، هذا ابن يسمى ابن السبيل. قال العلماء وسمي بذلك ابن السبيل لكثرة ملازمته للطريق، كما يسمى دجاج الماء ابن الماء وابن السبيل. لكن ليس كل مسافر يستحق الزكاة، وليس كل مسافر يستحق نصيبا من الفيء أو الغنيمة. من الذي يستحق؟ الذي انقطع به إيش؟ الطريق، هذا هو ابن السبيل عند أهل العلم. وابن السبيل، بعد أن ذكر الله عز وجل هذه المصارف التي بينها في الفيء، علل سبحانه وتعالى بعلة عظيمة فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله أكبر، يا لها من شريعة سامية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الكلام عن أي شيء؟ عن الفيء. كي لا يكون دولة، دولة هكذا بضم الدال وعدم تحريك الواو، وإن كان بعض القراءات دولة. الدولة هو الشيء الذي يتداول على نفسه. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يستأثر الأغنياء بهذا الفيء دون الفقراء الذين هم في حاجة، حتى لا تكون هذه الأموال تدور إلا في أيدي الأغنياء وأيدي ذوي اليسار، فلا بد أن يشمل هذا الفيء عامة المسلمين. قال القرطبي رحمه الله وكان أهل الجاهلية إذا غنموا أو أفيئ عليهم نال الأغنياء الأموال، والفقراء ما نالوا شيئا، ويأتي أغناهم ورئيسهم يأخذ الربع، ربع الكل، الربع من الكل، يسمى المرباع. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، وهدم هذا الحكم الجائر الجاهلي، وجعل هذه الأموال لا بد أن يقصد بها من أولا بادئ ذي بدء أهل الحاجات وأهل الفقر والذين هم محتاجون إليها. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا تكون هذه الأموال كما قال القرطبي بين الرؤساء وبين الزعماء وبين القادة منكم، لابد أن يشمل خيرها، يشمل خيرها من هؤلاء الذين ذكروا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى أن عمر رضي الله عنه كما روى ذلك ابن جرير بسند صحيح قال لقد استوعبت هذه الآية جميع المسلمين، ووالله لئن عشت ليصلن من الفيء إلى راعي الغنم وهو يرعى غنمه دون أن يعرق جبينه. رضي الله عن عمر. شملت هذه الآية جميع إيش؟ جميع المسلمين، حتى راعي الغنم الذي لم يشارك لا في غزو ولا في خروج ولا في فيء ولا في شيء، يلحقه من هذا الفيء بتقسيم عمر رضي الله عنه دون أن يعرق جبينه. فدل ذلك على أن هذا الفيء جميع المسلمين لهم حق فيه. إذن هو يختلف عن الغنيمة أم لا؟ يختلف، لأن الغنيمة كما قلنا تقسم على خمسة، خمس للخمس مصارف والبقية كلها للجيش، فلا بد من التفريق كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الخطاب لمن؟ لأهل الإسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وإن كان السياق هنا في الفيء وفيما يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه قد قسم مال بني النضير على المهاجرين، ولم ينل من ذلك الأنصار إلا ثلاثة أو نفرين، لحاجة المهاجرين إلى الأموال أكثر من الأنصار، وقد رضي الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم به سواء كان ذلك من الغنائم أم من الفيء أم من الأمور الشرعية أيضا كما قرر ذلك أهل العلم، فإن هذه الآية عامة في كل ما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم به، كل ما آتانا به من شريعة الله لا بد أن نأخذه، أن نأتمر بأمره سواء كان ذلك في واجب أو في مستحب، وأن ننتهي عن نهيه سواء كان ذلك في محرم أم في مكروه. وما آتاكم الرسول فخذوه، ودليل العموم أداة العموم وهي ما، وهي اسم موصول، وما آتاكم الرسول فخذوه، الذي كأنه قال ما يعني بمعنى الذي، كأنه قال الذي آتاكم الرسول إيش فخذوه دون تردد، لأن ما آتاكم فيه خيركم في دنياكم وأخراكم، وما آتاكم الرسول فخذوه، لا تأخذ البعض وتترك البعض كما يفعل بعض الناس. نعم، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بلسان حاله بالبعض، يترك ما يساعده ويناسبه ويأخذ ما يناسبه ويترك ما لا يناسبه، وهذا لا يستقيم، هذا يدل على عدم تمام الاستسلام لله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الذي نهاك عنه انتهي. وهذه الآية يستدل بها علماء الأصول على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم تعدي أوامره، لأنها ختمت بقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، استدل بها وبعمومها في أي شيء؟ اسمع، روى الشيخان في صحيحيهما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمات جمع واشمة، وهي التي تشم جلدها، والمستوشمة هي التي تطلب. لعن الله الواشمات، سواء كانت تفعل ذلك بنفسها أم بغيرها، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. متنمصات هي اللاتي، هن اللاتي يأخذن شعر الحواجب، تريد أن يكون حاجبها كهلال رمضان. نعم، أي والمتنمصات والمتفلجات للحسن. ايش معنى المتفلجات للحسن؟ يعني هي التي تبعد بين ثناياها حتى يكون يعني ثغرها. نعم، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل، في ألفاظ الواصل المستوصلة، لكن هذا لفظ في الصحيحين. لعن الله الواشمات والمستوشمات، بعدها والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل. فلما قال ابن مسعود ذلك، كانت امرأة قد سمعته وقال لها أم يعقوب، قالت: من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ من أين سمعت هذا؟ فقال رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنها ترددت. قال: لقد وجدته أيضا في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين لوحيه فما وجدته. ما شاء الله، كانت تقرأ القرآن كله، ما وجدته. فقال ابن مسعود: ما وجدت قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى وجدته. فأرادت أن تعترض، قالت: لعل في بيتك من يفعل هذا. قال: اذهبي، اذهبي فانظري. فذهبت فلم تجد حاجتها، فعادت إليه وقالت: وجدتهم لا يفعلونه. قال: أما علمت لو أنك وجدتهم يفعلونه ما جمعناهم؟ يعني أنه رضي الله عنه كان يعلم لكنه يعمل بالعلم ويأمر أهله بذلك. إذن انظر لاستدلال ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية العامة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت اجعلها منهجا في حياتك، كل من يعترض عليك إذا أمرته بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم استدل عليه بهذه الآية. وأنت مصيب تقول له: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك حذر الرسول عليه الصلاة والسلام فئة من الناس يستكبرون عن السنة، فئة جديدة تسمى إيش؟ القرآنيين، لا يأخذون إلا بالقرآن، يقول القرآن هو الثابت ثبوتا قطعيا، أما السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع لا نأخذ بها. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نسلك مسلكهم، فقال: لا ألفين أحدكم على أريكته، يعني في صالونه. انظر إلى هذا التشبيه منه عليه الصلاة والسلام الذي يدل على كبر هؤلاء واستكبارهم. لا ألفين، يعني لا أريد أن أجد أحدكم، لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، ما لم نجد تركناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الأمر لمن؟ لأهل الإسلام. اتقوا الله عز وجل، خافوه واحذروا عقابه واعملوا بأوامره، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فإن عقابه شديد وإن عقوبته موجعة، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الآية تبين وجه الدلالة على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، ووجوب الانتهاء عما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم جعلت السورة تشيد بذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تذكرهم وتثني عليهم وتذكر صفاتهم رفعة في معنوياتهم وتسلية لهم وتثبيتا لقلوبهم، وحثا لإخوانهم الذين يأتون من بعدهم أن يقتفوا أثرهم وأن يسلكوا سبيلهم إذا أرادوا نجاتهم في الدنيا والآخرة. فقدم المهاجرين أولا فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا. قال بعض أهل العلم: وهذا متعلق بما سبق، يعني بما سبق ذكره في الفيء، وأن الفيء أولا يقصد به أهل الهجرة يعني المهاجرون. إذن هو الآية متعلقة بماذا؟ بما سبق من الكلام عن الفيء وأحكامه. للفقراء المهاجرين، يعني لهم الفيء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء الفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لما ألجأهم كفار مكة واضطروهم وضيقوا عليهم الخناق وصدوهم عن سبيل ربهم ومنعوهم من طاعة مولاهم ووقفوا في وجه التوحيد بما دفع أهل الإسلام من السابقين الأولين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من ديارهم. وقد أخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: لا لشيء إلا لأن، كما قال عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وقد سبق لنا الكلام على مسألة الإخراج أظنها، سبق الكلام عنها في السورة التي قبلها ها، وقد أخرجتم يخرجون الرسول وإياكم، بينا أن هذا الإخراج ليس بإخراج إيش مباشر، ما قالوا لهم اخرجوا، بل بالعكس هم لما خرجوا طلبوهم، نعم هم لما خرجوا إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم، لأنهم خافوا أن تتسع رقعة الإسلام، هم ما أرادوا يخرجوهم، أرادوا يقضوا عليهم في البلد، فضيقوا عليهم الخناق، فاضطر أهل الإيمان إلى الخروج من ديارهم وترك مدارج صباهم ومغادرة أوطانهم. الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أموالهم كذلك، لأن منهم من كان صاحب تجارة وصاحب مال فترك تجارته وترك ماله وترك داره وترك أهله وترك أولاده وترك زوجته، ترك كل شيء لا لشيء إلا لله عز وجل. وأمر الهجرة ليس بهين، ولذلك في الغالب تجد نصوص القرآن الكريم تذكر الهجرة مقرونة بالإيمان بالله، لأن الهجرة الحقيقية التي يخرج فيها الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة الحقيقية يبتغي فيها الإنسان المهاجر الهروب بدينه ونصرة الله ورسوله، دليل على إيمان الإنسان. ليس من السهل أن يخرج الإنسان من بلده، أن يغادر وطنه، أن يفارق عشيرته، أن يترك ماله، أن يترك مسقط رأسه ومركز ذكرياته، هذا ليس بالأمر الهين. فالصحابة رضي الله عنهم في هجرتهم إذا تكلمنا عنهم نظن أن المسألة هينة، هاجروا من مكة للمدينة، وأنت تستطيع أن تهاجر، احنا هاجرنا للدين أم للدنيا؟ للدين إن شاء الله، نسأل الله أن يصحح نياتنا بمنه وكرمه. الهجرة للدنيا بالعكس يتفاخر الناس بها، يبذل لها الشباب الملايين، بل منهم من يبذل حياته من أجلها، فاركب المصاعب والأخطار ويخوض غمار البحار وربما يموت غريقا ويقول مات شهيد في سبيل اليورو، ليس في سبيل الله، ما خرج إلا للمال. نعم طلب الرزق مطلوب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن ليس إلى هذه الدرجة. هو ما استوى عندنا مع الأسف الهجرة إلى الله ورسوله كالهجرة إلى الدنيا. الهجرة إلى الدنيا هذا أمر متفق عليه بالإجماع بيننا، ما في خلاف، مسألة لا خلاف فيها، لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان. نعم أما الهجرة لله ورسوله، لو سمع الناس برجل يريد أن يخرج يفر بدينه، يذهب يتعلم دينه، كيف تترك دارك تترك أهلك لكن من أجل المال؟ ما في مشكلة، لست أنت الوحيد، كل الشباب خرج واخرج. الله المستعان، مشكلة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوال صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. للفقراء، ولذلك إذا قرأنا هذه الآيات أيها الإخوة ينبغي أن نعتبر، وأنهم قدموا الشيء الكثير الكثير، ما قدمنا معشار ما قدموا، ما قدمنا شيء. للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، انظر الآن ذكر الله عز وجل الغاية التي من أجلها أخرجوا وفروا وتركوا كل شيء، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا إله إلا الله، يبتغون فضل الله وأجره ونعيمه ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. العلة الثانية وينصرون الله ورسوله، ما اقتصروا على ترك كل شيء، بل خرجوا لنصرة دين الله عز وجل، لنصرة الله ورسوله، خرجوا ليخوضوا المعامع، ليسيروا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليخوض بهم كما قال المقداد: لو سرت بنا حتى تدرك برك الغماد لسرنا معك، فتوكل على الله يا رسول الله. الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء لهم الفيء. للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ما خرجوا مباهاتا ولا سمعة ولا رياء، كذلك ما خرجوا لغاية شخصية لهدف دنيوي، خرجوا لنصرة الله ورسوله. ولذلك شهد الله عز وجل لهم هذه الشهادة الغالية فقال: اقرأ، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وأتاهم، وهو ضمير الفصل الذي يفيد التأكيد، فلو قال أولئك صادقون كان ذلك كافيا، لكن لما قال هم الصادقون كأنهم الصادقون لا غير، ففيها تأكيد على هذه الشهادة وهذا الخلق الذي كان فيهم، خلق الصدق، صدقوا مع الله ورسوله، صدقوا في إيمانهم وفي هجرتهم ونصرتهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وبعد أن أثنى الله تبارك وتعالى على المهاجرين وذكر أن لهم الحق في الفيء وأنهم يقدمون على الأنصار لأنهم بذلوا أكثر من الأنصار وكل وعد الله الحسنى، عرج فذكر الأنصار الذين ناصروا الله ورسوله، الذين فتحوا الديار، والذين آثروا غيرهم على أنفسهم، فتحوا أيديهم ودورهم وبذلوا كل ما يملكون لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواساة إخوانهم. فقال هنا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا، التبوأ قال العلماء هو التمكن والاستقرار، يعني والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني هم الذين سكنوا دار الهجرة واستقروا فيها قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال بعض العلماء والإيمان لأن منهم من سبق بعض المهاجرين في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ذلك عند العقبة الأولى والعقبة الثانية، ولما أرسل أيضا مصعب بن عمير داعية إلى الله تعالى إلى المدينة جعل ينشر الإسلام، منهم من أسلم قبل بعض الناس الذين أسلموا في مكة. والذين تبوأوا الدار والإيمان، ومنهم من قال إن السبق هنا في الهجرة، يعني السبق في الاستقرار في مكان الهجرة لا في الإيمان، لكن الأول أقرب. والذين تبوأوا الدار والإيمان، من هم؟ عجيبوا، الأنصار الذين استقروا في دار المهجر ودار الهجرة التي ستكون مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنصر الدين ولنشره. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، القبلية إما في الإيمان وإما في الاستقرار في المدينة، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. اسمع الآن إلى هذه الصفات، جاء الثناء العطر على أهل الإسلام المهاجرين، لكن اسمع إلى هذا الثناء وهذه الصفات التي اتصف بها الأنصار لنخرج منها بدرس. يحبون من هاجر إليهم، يعني أنه إذا هاجر إليهم الناس وجاءوهم وجاءوا إلى بلادهم ما تضايقوا، ما ضاقت صدورهم، ما عبسوا وجوههم، بل فتحوا أيديهم، فتحوا أبوابهم. يحبون من هاجر إليهم، والله إن القلب ليتمزق من الحسرة والأسى والألم. يذهب إنسان من مسجد إلى مسجد، من هذا المسجد يصلي في مسجد آخر، الله المستعان. إذا دخل وكان غريب الوجه بالنظرات يتحرج، بس بالنظرات. وش هنا؟ يعني من مسجد إلى مسجد، من بيت الله إلى بيت الله، لا يحب بعضنا البعض إلا من رحم الله عز وجل. يحبون من هاجر إليهم، ما قالوا والله هؤلاء والله جاي وضيقوا علينا احنا في الهم وكملكم انتم علينا، ابدا. يحبون من هاجر اليهم، انهم لا يسعدون ويسرون بهؤلاء، بهذه الجحافل الإيمانية، بجحافل الإيمان والتوحيد التي أقبلت، فمهدوا لها الطريق، يسروا لها السبل، بذلوا لها ما يملكون. يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، كذا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. سبحان الله. يحبون من هاجر إليها ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أن الذي يؤتاه المهاجرون لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة، يعني غضاضة أو غيظا أو حزازة. وقد فسر الحسن البصري رحمه الله بالحاجة هنا، فسرها بالحسد، يعني لا يجدون في صدورهم حسدا لإخوانهم على ما آتاهم الله عز وجل. فالأنصار يعرفون فضل المهاجرين عند الله ورسوله ومرتبتهم، وأن الله قدمهم في الذكر وفي الثناء، وأن الله جعل لهم من الفيء ما ليس للأنصار. لكن مع ذلك، مع ذلك كانوا لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أوتي من؟ يعني أوتي المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذه الصفة صفة عالية، وخلق نبيل، وشمة من شيم الرجال، وهي شمة وصفة عزيزة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتصف بها. عدم وجود الحاجة في الصدر مما يؤتى أهل الإسلام أو بعضهم، عدم الحسد، عدم وجود الحزازة والغيظ أو الحقد أو ما أشبه ذلك في النفس تجاه ما ينعم الله عز وجل به على عبد من عباده المسلمين. فاسمع إلى هذه القصة العجيبة التي خرجها الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو غيره، المهم أن القصة جاءت في المسند، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو المعني بها. قال الصحابي الذي روى الحديث: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، فقال بأسلوب عجيب: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. لما قال الكلمة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة التفتوا إليه، فإذا رجل دخل عليهم ولحيته ووجهه تنطف بماء الوضوء، وقد أمسك بنعليه بيده الشمال وجلس، فلم يقل الصحابة شيئا، علموا أن هذا الرجل من أهل الجنة. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، فخرج عليهم الرجل بنفس الهيئة، لحيته تتقاطر من أثر الوضوء وهو يمسك بنعله بيده الشمال. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: هذا صاحبي. يقول: فذهبت إليه فقلت: إني لاحيت أبي، يعني أنني تخاصمت معه وأقسمت ألا أبيت في البيت ثلاثة، فهل لي عندك مأوى؟ قال: نعم لا بأس، تعال. يقول عبد الله بن عمرو: والله ما فعلت ذلك إلا لأنظر إيش يسوي هذا الرجل، لأقتدي به. شوف سبحان الله الحرص على الخير. قل: فذهبت معه فاضطجعنا، فلم أرى الرجل يقوم الليل ولا يتلو ولا شيء، غير أنه كان إذا تعار من الليل، يعني إذا استيقظ ذكر الله وكبر، اليوم الأول، الثاني الثالث قال تدري هذا؟ والله ما أغضبت أبي ولا هجرته، وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيك كذا وكذا، وأردت أن آوي معك في بيتك لأنظر ماذا تفعل لأقتفي أثرك وأقتدي بك علني أن أكون من أهل الجنة، وما رأيتك تفعل كثير عمل، وش هذا الذي تفعله؟ قال ما أزيد على ما ترى، ما في لا قيام ولا شيء. فولى ابن عمرو رضي الله عنهما وهو متعجب، فدعاه الرجل قال تعالى، قال والله ما أزيد على ما رأيت غير أني إذا أويت إلى فراشي لا أترك في قلبي غشا لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا منهم على ما أعطاه الله عز وجل. قال هذه هي التي بلغت بك. رأيت؟ يعني أن هذا الرجل كان إذا أوى إلى فراشه يطهر صدره وقلبه من كل غل ومن كل غش ومن كل حسد. إذا ذكر أن فلانا ربح في تجارة أو بنى أو حصل له من الأمور التي تعود عليه بالخير كذا وكذا، لا يبقى يحبك، لا ما يهمه، بل يفرح لأهل الإسلام ولإخوانه. هذه بلغت بهذا الرجل يعني المتواضع في عمله، لكنه عمل عظيم عند الله عز وجل، بلغت به هذه المنزلة، شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وهو حي، فهنيئا له. ارجع إلى قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، احرص على أن تكون مثلهم، لا يجدن قلبك حاجة مما يؤتى أهل الإسلام، بل عليك أن تفرح وأن تسر، لأن كل زيادة يزادها المسلم قوة للإسلام والمسلمين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اسمع الصفة الأخرى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا لله، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه مرتبة كما قال ابن كثير أعلى من مرتبة من قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأعلى من مرتبة من قال الله فيهم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، لأن هذا الذي يطعم الطعام على حبه وهذا الذي يؤتي المال على حبه ينفق وهو يحب المال، لكنه قد اكتفى، فهو قد اكتفى في ذاته وفي نفسه ويخرج المال مع محبته له، نعم، لكن هؤلاء هم في حاجة وفي خصاصة، لكن مع ذلك يقدمون غيرهم على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني إذا كان الواحد من الأنصار رضي الله عنهم جميعا إذا كان في